إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري: قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو تحت هذا التبويب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وهذا الأثر يقول فيه علي: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن معرفته، بما يمكن معرفته وبما يمكن أن يتقبلوه، هكذا يحدث الناس، لأنه على مسألة الطرح لهذا التحديث قد تنبني عليه مسألة أخرى، وهي مسألة القبول. فلربما رد العلم، رد الحديث لا لشيء فقط، لطريقة طرحه، طرح العلم إذا أخطأ فيه صاحبه لربما أودى إلى ترك هذا العلم وهذا الحديث الذي أدلى به. وهذا الأثر الذي روي عن علي: حدث الناس بما تعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، قيل لهم مناسبة أن عليا كان الناس في خلافته كثر فيهم القصاصين والروائيين والأخباريين، ممن يكثرون القصص والحكايات والروايات، ولربما استرسل بعضهم فأورد بعض الأحاديث الغريبة أو التي ما سمعوا بها، فكانت من غرابتها أنها لاقت ردا ورفضا من الناس، فكان هذا الرفض وهذا الرد سبب لتكذيب الله ورسوله، لأن هذا الحديث قد يكون لفظه صحيح أو له شواهد تدل على معناه أو معنى الحديث صحيح، لكن لغرابته وطريقة طرحه كان سببا في أن الناس ردوا هذا الحديث وما تضمنه من مسائل وأحكام. لماذا؟ لأن صاحبه ما أحسن، ولهذا علي رضي الله تعالى عنه أمر هؤلاء من التحديث، فقال: حدثوا الناس بما يعرفون، إن كنت ستحدث حدثهم بما يعرفونه من دينهم، ولا تأتي بالشيء المستحدث المبتكر أو بالأحاديث التي لا يعرفها كثير من الناس. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في وضع ضابط لهذه مسألة، وهي أن هذا يحمل على الأحاديث التي ظاهرها قد يقوي البدعة، قد يقوي البدعة، مع أن ظاهرها ليس كذلك، مع أن ظاهرها ليس كذلك، لكن أحيانا تجد أن من الناس من عنده من سوء نية أو سوء طوية أو قلة فهم، فينظر لبعض الأحاديث على ظاهرها أنها تقوي ما هو عليه من بدعة أو من معصية، كما يفعل من كان من أمراض القلوب من الفرق العلمانية واللادينية، فلا يزالون يستدلون ببعض الأحاديث على ما هم عليه من مرض، وذلك على ظواهر بعض النصوص مع أن ظاهرها ليس مراد. وقد مر معنا لو تذكرون في دروس خلت في الرد على أهل البدع وما كان من استحداثهم للبدع، كيف أنهم لربما أخذوا أحاديث وفهموا على ظاهرها أنها تؤيد البدع التي هم عليها، مع أن ظاهرها ليس هكذا. فالشاهد أن الحديث إذا رأيت يا عبد الله أن ظاهره يمكن أن يستدل به على تقوية بدعة أو مخالفة أو يفهم على غير فهمه الصحيح، فلا تحدث بهذا الحديث، ولك عوض، ولك عوض بأن تحدث بغيره من الأحاديث. هذا هو المراد من فهم علي رضي الله تعالى عنه حين قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تأتي مسألة أخرى وهي المهمة، ألا وهي: ما المراد من إيراد هذا الأثر تحت هذا الباب؟ عندي هذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قلنا الجواب: فقد كفر. هنا استدل المؤلف رحمه الله تعالى ببعض الأدلة وذكر هذا الأثر: حدث الناس بما يعرفون. ما العلاقة؟ ما المراد؟ لماذا المؤلف رحمه الله وضع هذا الأثر في تحت هذا الباب؟ قال العلماء: أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن من أسباب جحد الناس لباب الأسماء والصفات أنهم أحيانا قد يحدثوا بما لا يعرفونه، فلما حدثوا ببعض هذه الأشياء كان ذلك سببا لديهم في أن ينكروا وأن يجحدوا الكثير من الأسماء والصفات، أن يجحدوا الكثير من الأسماء والصفات. فناسب أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المسألة أن هذه من العوامل التي أودت الناس إلى جحد وإلى ترك وإلى نكران شيئا من أسماء الله وصفاته. قد يقول قائل: إذا كان كذلك إذن ما معنى هذا؟ معنى ألا نحدث؟ لا يا عبد الله. قال العلماء: إن المسلم والمسلمة لو اعتقد هذه العقيدة الإجمالية العامة التي مضمونها أنني أؤمن بباب الأسماء والصفات، وهو أني أثبت كل ما لله من اسم وصفة، وأنفي عن الله كل ما نفاه الله عن نفسه ونبينا عن ربه، وإني أني أثبت الأسماء من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. هذه العقيدة الإجمالية كافية، كافية في أن تكون يا عبد الله مؤمن موقن مذعن موحد للأسماء والصفات. وما بعد ذلك من التفاصيل هنا يكمن الإشكال. فإذا رأيت يا عبد الله أن الدخول في التفاصيل والذيول والتفريعات التي تتفرع من هذا الباب أنها لربما لاقت من عند الناس استذكارا، قف، لا تحدث، لا تحدث. وقد جرى هذا عن بعض السلف، كما كان إمام مالك رحمه الله تعالى يمنع عن التحديث بحديث الصورة، وطلاب العلم يعرفون هذا الحديث، يمنع عن هذا. لماذا؟ لهذه المسألة، سيقع اللبس عند بعض الناس في فهم هذه الأحاديث. إذن أوقف، لا تحدث بها، يكفيك يا عبد الله أن تؤمن بباب الأسماء والصفات إجمالا، بأنك تثبت لله الصفات العلى والأسماء الحسنى، وأن تثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، يكفيك، يكفيك. فهذا إخواني في الله الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى أن يدلل عليه. قال علي رضي الله تعالى عنه: أتريد حدث الناس بما يعرفون؟ فإذا كنت يا عبد الله في معرض الكلام عن الأسماء والصفات فكتكلم يا عبد الله بما لا يوقع الناس في اللبس، وخاصة أن هذا الباب من الأبواب التي زلت فيه الأقدام وضلت فيه الأفهام، لأن سرعان العقول ما تدخل فيه. فإذا أجمح، أجمح يا عبد الله في تحديثك ولا تسترسل، ويكفيك أنك تلمح للمذهب العام الذي ينبغي عليه أن يموت عليه كل مسلم ومسلم مسلم حتى يلقى الله جل وعلا عليه. فهذا هو المراد من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الحديث. وفيه كذلك بيان لمسألة أنه ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. لا تذهب يا عبد الله وقد مكنك الله من التوجيه، وقد مكنك الله من التعليم والتدريس، أعطاك الله حلقة علم، أعطاك الله منبر، أعطاك الله مدرسة، أعطاك الله وجاهة، ثم إذ بك ما تقرأه في الكتب وما تسمعه تأتي على عواهنه وتلقي به. لا، ليس كل ذلك يقال، ليس كل علم يقال. كما قال علي: حدث الناس بما يعرفون. إن أردت أن تحدث سمعت العلم، سمعت الخير، عند التحديث انتبه لهذه المرحلة، هو علم لكن ليس كل علم يحدث به، لأن من العلم ما لا تستطيع الناس على فهمه. وقد ثبت في صحيح مسلم من كلام عبد الله بن مسعود أنه قال: إنك ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا الواقع، إنك ما أنت بمحدث قوما حديثا، تحدثهم بحديث لكن لا تدركه بعضهم كان لبعضهم فتنة، يفتتن الناس بمثل هذه الأحاديث. ولهذا على القاعدة الذي يذكرها العلماء: ليس كل علم يقال أو يبث أو ينشر. وفيه كذلك مسألة على أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم ينبغي أن ينظر لمن هم أمامه فيختار الخطاب المناسب. فمن كان في مجلس علم وهم الأكثر والسواد الأعظم، حينها ينبغي أن يتكلم معهم بخطاب العلم، بعبارات رصينة، بمصطلحات علمية، بمسائل فيها التفصيل والتبيين والتدليل. وإذا كان في مجلس آخر وأكثر من يحضره من العوام، حين يختلف الخطاب، يختلف الخطاب، تتنزل إلى مستوى عقولهم، فلا تأتي بذلك الكلام الذي ذكرته عند العلماء وطلاب العلم فتأتي به عند عامة الناس الذي لربما جل ما تذكره ما سيفهمونه، لا من العبارات ولا من المصطلحات. حينها اترك ذلك وتنازل إلى مستوى تكلم. حتى كان من بعض علمائنا من لربما طرق بعض الألفاظ العامية في كلماته رجاء تفهم منه، كل ذلك في سبيل إلقاء العلم وبث العلم، وأن الناس يستفيدوا من هذا العلم وألا يكون فتنة. فالشاهد إخواني في الله أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد لنا هذا الأثر في بيان أن من أسباب جحد الناس لباب الأسماء والصفات ما كان من التحديث به عند قوم لا يدركونه. وطبعا هذا الباب قال العلماء إنما يكون في العلوم التي جهلها لا يضر، التي جهلها لا يضر. فكون أن العامي تخفى عليه مثل هذه الأحاديث لا تضره في دينه فلا بأس أن تخفى عليه، أما المسائل العلمية والأحكام الشرعية التي لا بد أن يتفقهها كل مسلم، إذن وجب أن تبين له هذه الأحاديث، لكن مع بيان واضح لا لبس فيه. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.